بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسجد الحرام

معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر، الله يكرمك يا عم. ولا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الله أكبر، الله أكبر. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الله أكبر، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. الله الله الله الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به والبلد جعلناه أبيك وعلى أبيك. الله أكبر. تذكر اسم الله